ميان عقد 147 واعلم انه من تناول احدا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لكي تتكلم في اصحاب رسول الله كما فعل ابو زيد ابن عمر قال مصمك ومجلد مصمك ومجلد ومجلد وقال الترابي في السودان ابن عباس يعني تكلم فيها شيش ابن عباس ده وقال عبد السلام ياسين في معاوية انه فاسق وديكتاتور فعلم انه انما اراد محمدا انا غير خاف يبدلك محمد بغى يبدلك بالصحابة ثم يدخل السماء وقد آداه في قبره راه يذل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد انه يذل الله فكل من آدم من فقد آذى الله وكأن الله تعالى يقول في حديث قدسي من آذاني وليا فقد أدته بالحرب وهل هناك ولي في الدنيا أكثر من الصحابة كان في الدنيا عقد 148 وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع احضره إذا ظهر لك البدع في الإنسان يعني خذ احتياط ديالك قش تقفيه خذ احتياط ديالك عندك يدخل في بدعة يقبلها العسل والحساب يقول هي هذه ولكن راه الصبر الدخل راه الحنظل راه السفلى الدخل فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر مين ظهر لك وحده راه 99 الدخل ما ظهرها لكش وقال المصنف رحمه الله كما في طبقة الحنابلة والمنهاج الأحماد مثل أصحاب البدع مثل العقارب قلنا هذا كنار نعودوا همتيان أصحاب البدع كحال العقرب كيدخلوا لهم في التراب يخرجوا الشوكة يدق عليهم يعبدوا يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم فإذا تمكنوا لدغوا غير يشوف الوقت يلدغ وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون دابا المبتدع إلى كنفس الناس عارف أنهم مقدين وعارفين السنة وسميته حتى الدخزير يكون مزيان ولا شاف هكا وشاف هكا ما عادت شي واحد من هذوك ما كاين شي غير هما يظهر البدع ديالك وهذه راه مجربوا وعارفوا يعني الظاهر ما فيش يعني بحال العقار فيدعوا في القفله يلبوا اوكي العقيدة 149 واذا رايت الرجل من اهل السنة رديء الطريق والمذهب واحد من اهل السنة يعني الطريق ديالو ماشي حتى تما فاسقا فاجرا يعني يرتكب المعاصي صاحب معاصي ضالا وهو على السنة ايش معنى ضالا وهو على السنة يعني موحد لله رب العالمين ومحافظ على دينه وصلواته وفيه الغيرة عن الدين وغلب الشهوة وغلبته الشيطان كيدير بعض المعاصي فاصحابه ما تفرقوش ديك المصاحبة ديالك غادي تنهاها عن المعاصي ديالو لأن المعصية ديالته ما غاديش تدرك ماشي صحابه في المعصية ها ما غاديش تدرك ولكن البدعة ديالته غادي تدرك واجلس معه باش نصحو فإنه ليس يضرك معصيته أما البدعة تضر ماشي معنى هذا أنه يشجع المعصية وإنما معنى صاحب المعصية أهون في كثير من صاحب البدعة وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى ها قال كي لاشتي الرجل معنى يسهر الليل هالرباط هكذا هالتهجد هالجمعة هكذا وسميتو أيوا ماله متقشفا يضيق على راسه غير شي حديث وشي فولات وشي كذا الى اخره 50 ريال في النهار محترقا بالعباده صاحب هوى فلا تجالسه وخلص الليل وبنهار الى كان تيشرب الليل وبنهار وعند البدع ما تجلس معاه ما تصاحبه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه راه غادي يجيك شويه الفصل يطلعوا له العسل صحاب انك انه حق منين تمشي حتى تورط فيه يشوفوك ما تقدش تخرج شحال واحد يقول لك دابا خرج من الطريقه انا عرفوني هادو وعرفوني هادو وعرفوني وانا خرج منها شي

وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر حتى يكفر. صاحب البدعة يضله حتى يكفره. أنا وقفنا في 150 الآن إن شاء الله بعد المغرب ما كانش ده. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. ها؟ ها؟ ولا خلي جنبي الرزيف المنزل حتى نشوفه فينا هو المنزل حتى نشوفه المدع حتى ان شاء الله المنزل لا المغرب لا بالله في رأس غزة والدورة المغربية بإذن الله.